الشريط الثاني الوجه الاول حكم من ظاهر حاله الاستقامة وله حلقات يدعو فيها الرسول وعبد القادر. السؤال: سئل الشيخ عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله الاستقامة الا ان له حلقات يدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد القادر، فما حكم عمله هذا؟ الجواب: ما ذكره السائل يحزن القلب، فإن هذا الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة والصيام وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة أو مخرج عن الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قال الله عز وجل آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، سورة الجن الآية 21. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، سورة الأنعام الآية 6. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، سورة الأعراف الآية 88 بعد 100. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، سورة الجن الآية 22. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة من العبد، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 والآية 16 بعد 100. وصاحبه في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. فليتب إلى الله من هذا، وليتعبد لله بما شرع من الأذكار والعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية، وليتفكر دائما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر لا يستون. حكم من يقول يا محمد يا علي أو يا جيلاني. السؤال: سئل الشيخ: يقول بعض الناس يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني عند الشدة، فما الحكم؟ الجواب: فأجاب بقوله: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، سورة النمل الآية 62. وهو مع كونه مشركا سفيه مضيع لنفسه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سورة البقرة الآية 30 بعد 100. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، سورة الأحقاف من الآية 5. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين من الصفحة 94 بعد 300 إلى الصفحة 95 بعد 300. انتهى الهامش. حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر. السؤال: إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، وأنه يعلم الغيب، وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل، فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد، وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك، فما حكمه وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ وما حكم التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ الجواب: من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، أي ليس من بني آدم، أو يعتقد أنه يعلم الغيب، فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافرا كفرا أكبر. وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام، لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه، وهو شرك أكبر. ويسمى بعض الناس ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلا، وهو غير الشرك الأكبر. وهنا نوع ثان من التوسل ليس من الشرك، بل هو من البدع ووسائل الشرك، وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواتهم. فالواجب الحذر من النوعين جميعا، ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يتصدق عنه، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، سورة التوبة الآية 13 بعد 100. وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به فهو توسل مشروع ومن أسباب الإجابة، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف الآية 80 بعد 100. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الهامش رواه أبو داود في الصلاة في الحديث أو في الصفحة رقم 1495، ورواه النسائي في السهو في الجزء الثاني في الصفحة 53، ورواه ابن ماجة في الدعاء في الصفحة رقم 3858 من حديث أنس. انتهى الهامش. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله ونحو ذلك، كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المخرج في الصحيحين، وهم 3: أواهم المبيت والمطر إلى غار، فلما دخلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى جبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه ببعض أعمالهم الطيبة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا،

فوافقت على هذا من أجل حاجتها، فأعطاها 120 دينارا. فلما جلس بين رجليها قالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحد ترك أجرته، فنميتها له حتى بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجرته، فقلت له: كل هذا من أجرتك، يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت له: إني لا أستهزئ بك، إنه كله مالك. فساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره، كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أنني أيضا أرغب من أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابته دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي، دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم. أما إذا قصد بذلك نفع أخيه بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، كان هذا أولى وأحسن. والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 83 بعد 200 والصفحة 84 بعد 200. انتهى الهامش. حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: ما حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقسام. أولا: أن يتوسل بالإيمان به، فهذا التوسل صحيح، مثل أن يقول: اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، وهذا لا بأس به، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. ولأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا. ثانيا: أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، أي بأن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. الهامش رواه البخاري في الاستسقاء في الحديث رقم 1010. انتهى الهامش. وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقيا. فالتوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا جائز ولا بأس به. ثالثا: أن يتوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته، فهذا توسل بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقني الشيء الفلاني، لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مجد ولا نافع. وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتوسل بالإيمان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته. القسم الثاني أن يتوسل أو يتوسل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا جائز في حياته لا بعد مماته، لأنه بعد مماته متعذر. القسم الثالث أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته، لأنه ليس وسيلة، إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده، لأنه ليس من عمله. فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله، فهل يجوز ذلك أو لا؟ قلنا: لا يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، سورة النساء الآية الرابعة والستون قلنا له: بلى، إن الله يقول ذلك، ولكن يقول: ولو أنهم إذ ظلموا. وإذ هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل، لم يقل الله: ولو أنهم إذا ظلموا، بل قال: إذ ظلموا. فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الهامش رواه مسلم في الوصية في الصفحة رقم 1631، انتهى الهامش. فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه أيضا، لأن العمل انقطع. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحة 77 بعد 200 وحتى الصفحة 79 بعد 200، انتهى الهامش. حكم التوسل وأقسامه. السؤال: ما حكم التوسل وما أقسامه؟ الجواب: التوسل اتخاذ الوسيلة، والوسيلة كل ما يوصل إلى المقصود، فهي من الوصل، لأن الصاد والسين يتناوبان، كما يقال: صراط وسراط، وبسطة وبسطة. والتوسل في دعاء الله تعالى أن يقرن الداعي بدعائه ما يكون سببا في قبول دعائه، ولا بد من دليل على كون هذا الشيء سببا للقبول، ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع. فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع، فقد قال على الله ما لا يعلم، إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى ويكون سببا في قبول دعائه. والدعاء من العبادة، والعبادة موقوفة على مجيء الشرع بها، وقد أنكر الله تعالى على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سورة التوبة الآية 31. والتوسل في دعاء الله تعالى قسمان: القسم الأول أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة، وهو أنواع. الأول التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فيتوسل إلى الله تعالى بالاسم المقتضي لمطلوبه أو بالصفة المقتضية له أو بالفعل المقتضي. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ونحو ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. الهامش، رواه النسائي في السهو في الجزء الثالث في الصفحتين 54 و55. انتهى الهامش. وعلم أمته أن يقول في الصلاة عليها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الهامش، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ مختلفة عن غير واحد من الصحابة. انظر منها صحيح البخاري أحاديث الأنبياء في الصفحة رقم 3369، ورواه مسلم في الصلاة في الصفحة رقم 407 من حديث أبي حميد الساعدي، ورواه البخاري في الصفحة 3370، ورواه مسلم في الصفحة رقم 406 من حديث كعب بن عجرة، والبخاري في التفسير في الصفحة رقم 4798 من حديث أبي سعيد، ورواه مسلم في الصفحة رقم 405 من حديث أبي مسعود. انتهى الهامش. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وطاعته، كقوله عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. سورة آل عمران الآية 93 بعد 100. وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. سورة المؤمنون الآية 9 بعد 100. وقوله عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سورة آل عمران الآية 53. الثالث أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سورة القصص الآية 24. الرابع أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، كطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، مثل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: ادعوا الله أن يغيثنا. الهامش، رواه البخاري في الاستسقاء في الصفحة رقم 1013، ورواه مسلم في صلاة الاستسقاء في الصفحة رقم 897. انتهى الهامش. ولقول عكاشة ابن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ان يجعلني منهم. الهامش، رواه البخاري في الطب في الصفحة رقم 5752، ورواه مسلم في الايمان في الصفحة رقم 220 من حديث ابن عباس، والبخاري في اللباس في الصفحة رقم 5811، ورواه مسلم في الصفحة رقم 216 من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم في الصفحة رقم 218 من حديث عمران. انتهى الهامش. وهذا إنما يكون في حياة الداعي، أما بعد موته فلا يجوز، لأنه لا عمل له فقد انتقل إلى دار الجزاء. ولذلك لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، بل استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: فقال له قم فاستسقي، فقام العباس فدعا. وأما ما يروى عن العتبي أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، سورة النساء الآية 64. وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، وذكر تمام القصة، فهذه كذب لا تصح. والآية ليس فيها دليل لذلك، لأن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم، وإذ لما مضى لا للمستقبل. والآية في قوم تحاكموا إلى والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله، كما يدل على ذلك سياقها السابق واللاحق. القسم الثاني أن يكون التوسل بوسيلة لم يأتي بها الشرع، وهي نوعان. أحدهما أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بآلهتهم، وبطلان هذا ظاهر. الثاني أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع وهذا محرم، وهو نوع من الشرك، مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول أسألك بجاه نبيك، فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع، ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء، لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو، وإنما هو من شأن ذي الجاه وحده، فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك. ووسيلة الشيء ما كان موصلا إليه، والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه نوع من العبث، فلا يليق أن تتخذه فيما بينك وبين ربك، والله الموفق. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين، من الصفحة 67 بعد 200 إلى الصفحة 70 بعد 200. انتهى الهامش. حكم التعلق بالأسباب. السؤال: ما حكم التعلق بالأسباب؟ الجواب: فأجاب حفظه الله بقوله التعلق بالأسباب أقسام. القسم الأول ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. القسم الثاني أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله تعالى، فهذا نوع من الشرك، ولكن لا يخرج عن الملة، لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى. القسم الثاني أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله، فهذا نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينافي التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب والله وهو الله عز وجل. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين، من الصفحة بعد 300 والصفحة الرابعة بعد 300 انتهى الهامش. حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك. السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك؟ الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الهامش: رواه البخاري في الأيمان والنذور في الصفحة رقم 6696 انتهى الهامش. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر، والله أعلم. الهامش: فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 28 انتهى الهامش. حكم الذبح لغير الله. السؤال: سئل الشيخ عن حكم الذبح لغير الله. الجواب: فأجاب بقوله: تقدم لنا في غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة. ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، لأن الله تعالى أمر به في قوله: فصلي لربك وانحر، سورة الكوثر الآية الثانية. وكل قربة فهي عبادة، فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه، كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل، فإنه يكون مشركا. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار. وبناء على ذلك نقول: إنما يفعله الناس من الذبح للقبور، قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء، شرك مخرج عن الملة. ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا، وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة والصيام لله وحده، فإنه يغفر لهم ما سبق، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سورة الأنفال الآية 38. بل إن الله تعالى يعطيهم فوق ذلك، فيبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان من الآية 68 وحتى الآية 70. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك، وأن يراجعوا وأن يرجعوا إليه، وأن يخلصوا دينهم له سبحانه، وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين. الهامش: فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين من الصفحتين 20 بعد 200 و21 بعد 200 انتهى الهامش. هل يكفي النطق بالشهادتين للإسلام أم لا بد من أمور أخرى؟ السؤال: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ الجواب: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله